ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يجب على المرأة المستحاضة، ثم ذكر المصنف ما يجب على المرأة المستحاضة، فقال: فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 والله أعلم. فذكر أن للمستحاضة 3 أحوال، فذكر أن للمستحاضة 3 أحوال: الحال الأولى استحاضة المعتادة، استحاضة المعتادة، وهي المرأة التي لها عادة معروفة، وهي المرأة التي لها عادة معروفة، بأن تكون عادتها في الشهر، بأن تكون عادتها في الشهر 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، فهذه تجلس عادتها، أي تمكث في هذه المدة فلا تصوم ولا تصلي. فمثلا امرأة عادتها 7 أيام ثم زاد الدم عن هذه الأيام 7، فإن الزائد عن هذه الأيام 7 هو دم استحاضة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة، والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة، فإنها ترجع إلى تمييز الدم، فإنها ترجع إلى تمييز الدم بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن دم الحيض أسود، فإن دم الحيض أسود أو شديد الحمرة له رائحة كريهة، أو شديد الحمرة له رائحة كريهة مع ثخانته، مع ثخانته. وأما دم الاستحاضة فهو دم خفيف اللون، فهو دم خفيف اللون لا رائحة له، لا رائحة له ولا ثخانة، لا رائحة له ولا ثخانة. فإذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين الدمين رجعت إلى التمييز، كأن ترى المرأة دما أسود له رائحة كريهة ثم ترى بعده دما خفيفا أي أشقر وهو أحمر غير قاني لا رائحة له ولا ثخانة، فالأول حيض والثاني استحاضة. والحال الثالثة وهي حال المعتادة المتحيرة أو المبتدأة غير المميز، وهي حال المعتادة المتحيرة التي أصابت الحيرة أو المبتدأة غير المميزة، فإنها ترجع إلى عادة النساء، فإنها ترجع إلى عادة النساء الغالبة، إنها ترجع إلى عادة النساء الغالبة، وهي 6 أيام أو 7 أيام، فتقعد في هذه الأيام 6 أو 7 لا تصلي ولا تصوم، ثم ما بعد ذلك هو دم استحاضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.